والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.

وإذا أخذ